كتبوا الى شيخ الازهر، كتبوا له ايه؟ وماذا فعل شيخ الازهر لما جمع هيئة كبار العلماء واصدروا قرارا؟ هذا القرار سنقرأه سويا. وذكروا الحيثيات التي اعتمد عليها قرارهم. دي فوائد لابد لطرف التغيير الشديد الذي حدث الآن في الأزهر. طبعا هذا التغيير لم يصب جميع الأزهرين، لا، الأزهر فيه رجال خلص كمل، لكن الشأن في القيادات التي أزرت أضرب بالأزهر. عريضة مقدمة من علماء الأزهر إلى فضيلة الشيخ الأزهر وإلى بعض المقامات العالية بخصوص نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم. حضرة صاحب الفضيلة اللي هو الشيخ الأزهر، يعني ناس قدموا له هذه العريضة. السلام عليكم ورحمة الله، نحن الموقعين على هذا نرفع إلى فضيلتكم ما يأتي. نص قانون الأزهر أن الغرض، خلي بالك بقى، نص قانون الأزهر أن الغرض من وجود الأزهر وسائر المعاهد العلمية الدينية هو حراسة الدين. هو إيه تاني؟ حراسة الدين وتخريج رجال أكفاء يقومون بوظائف الشريعة، بوظائف الشريعة وإرشاد الأمة. نص ذلك أن الشيخ الأزهر الشريف هو صاحب الرئاسة العامة على كل المنتسبين إلى الدين من وجهة سيرهم الشخصي فيما يلائم صفتهم الدينية. ونص قانون الدولة أن دين الدولة المصرية هو الدين الإسلامي. واعترفت سائر القوانين الأجنبية بحرمة الأديان ومعاقبة الطاعن عليها. هذا من الجهة القانونية، يعني بيقولوا كل الكلام ده احنا بنذكره من ناحية قانونية فقط. ثم من الجهة الشرعية، لا نعلم فائدة للعلم الديني ولا لعلماء الدين ولا للأزهر الشريف منذ نشأته إلى الآن إلا القيام بحراسة الدين ودراسة العلوم النافعة في تأييده. حراسة الدين وتعليم العلوم النافعة في ايه؟ في تأييد الدين ونصرته، النافعة في تأييده والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، ونشر هدي الشريعة السمحة الغراء بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الإلحاد والزندقة وسوء الأخلاق والمعاملة. ده المشايخ بيقول لك الشيخ الازهر، نحن لا نعرف وظيفة للازهر الا ايه، ولا لا فائدة لا في الازهر ولا في العلوم الدينية ولا في علماء الدين الا ان يقوموا بهذا. اللي هو لما تيجي تجمعه يبقى في امرين اثنين، العمل بهذا العلم نمر اثنين، تعليم هذا العلم للناس ونصرة الحق، ودراسة الشبهات والرد عليها وغير ذلك من كل ما تقتضيه خدمة الإسلام، ويحبب إلى الناس الآخرين الانتظام في هداه. تلك هي وظيفة العلماء منذ كان الإسلام، وذلك هو واجبهم الشرعي كالصلاة والصيام الذي لا يخرجون عند الله من عهدته ما لم يقوموا به حق القيام. هل يجوز نحن الآن من الكثرة بما لم يبلغه الأزهر في تاريخه من عدد العلماء؟ وهل يجوز نحن الآن من تيسير دواوين الشريعة وأمهات الكتب الدينية وكثرتها بواسطة المطبوعات بما لم يبلغه عصر قبل؟ إيه هو اللي هل يجوز؟ فهل يجوز مع هذه الاعتبارات أن يكون هذا العصر في الإلحاد والجهل بالشريعة والمجاهرة بمحاربتها وانتشار الدعاية كل يوم في الجرائد وسائر المطبوعات ضدها ممن هم من سلالة المسلمين أكثر من كل عصر مضى؟ ينفع كلام ده؟ ولا يوجد من يدفع هذه الهجمات، ولا يذود عن بيضة الدين خصما واحدا، مفيش لحد بيدفع ولا خصما واحدا حتى، بينما نحن نتمتع باسم الدين